الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالقرآن المجيد، وبين فيه كل أمر معوج وكل أمر رشيد، وحفظه من تغيير وتحريف كل كفار عنيد، وأبان لنا فيه الطريق بوعد ووعيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من عمل به وتمسك به نجا ونال الوعد الأكيد، ومن تركه هلك وشرابه في جهنم صديد. والصلاة والسلام على من بعث بالوحيين وجعل على الأمة شهيد، الصلاة والسلام على من قسم الله الناس بمتابعته إما شقي وإما سعيد، الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فطوبى لمن عن رسالته لا يحيد، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أصحاب البناء والتشييد. ثم أما بعد، فاعلم رعاك الله أنه لا يخفى على مسلم ما يمثله القرآن الكريم في حياة المسلمين، فإنه المعجزة الخالدة، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الصراط المستقيم، وهو النهج القويم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. واعلم هداك الله أن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات السماوية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية، ألا وهي القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قوم عرب أقحاح بلغة العرب ليكون حجة عليهم. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فانظر رعاك الله إلى أن الله كيف أن الله ختم هذه الآية بقوله لعلكم تعقلون. فاعلم هداك الله، وبما أن العرب قد برزوا بالفصاحة والبيان، كان لا بد أن تكون هذه الرسالة أفصح وأبلغ وأبين مما يتكلم به هؤلاء، حتى يتعقل السامع وحتى يتدبر. فكان القرآن الكريم معجزا بألفاظه وبمعانيه، فتحداهم الله بما كانوا به يتميزون، فعجزوا عن مجاراته، فحاولوا التغبيش والافتراء، وادعوا أنهم بمقدورهم قول مثل هذا، فقالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا. فأمر الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم على سبيل التحدي والتعجيز: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد بينا رعاكم الله في درسنا السابق كيف أن التحدي كان على التدريج وعلى مدار 24 سنة، فكان أوله تحد بالإتيان مثله، ثم خفف التحدي إلى الإتيان بعشر سور من مثله. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم. ثم بعد ذلك خفف التحدي إلى تحد بالإتيان بسورة واحدة. قال تعالى: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا بعد مضي كل هذه السنين، ما كان أمامهم إلا أن يسلموا لبلاغة هذا القرآن العظيم وفصاحته، وبأنه ليس قول البشر، فإن هذا القرآن ليس مجرد ألفاظ وعبارات يحاول الإنس والجن محاكاتها، إنما هو كسائر ما أبدعه الله سبحانه وتعالى. فالقرآن إنما هو منهاج حياة كامل، فيه علم السابقين واللاحقين، فيه القوانين الملائمة للفطرة، فلا يغيب عن حسابه احتمال من الاحتمالات ولا ملابسة من الملابسات. صرف الله في هذا الكتاب من كل مثل بما يعالج كل الظواهر الفردية والجماعية في كل منهاج الحياة وفي كل مناحي الحياة، عالجها علاجا لا يحيد عنه إلا الكفور العنيد. قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد بينا رعاكم الله في درسنا السابق إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى، إعجاز الكتاب العلمي، كما وبينا بأن التدرج في التحدي أثبت الإعجاز اللغوي، وذلك انطلاقا من أن التحدي كان للعرب أولا ألا وهم أصحاب اللغة، إذ أن من شروط الإعجاز وجود مقتضى ودافع، وكذلك من شروط الإعجاز عدم وجود مانع يمنع من التحدي. فها هم وهم أصحاب اللغة والفصاحة والبلاغة والبيان، إذن لا شيء يمنعهم من هذا التحدي. هذا ما بيناه في درسنا السابق، وسنبين اليوم مستعينين بالله بعض تفاصيل الإعجاز اللغوي. وشدد وركز على كلمة بعض، إذ أن الإعجاز اللغوي بحر عميق لن يستطيع أي سباح أن يصل إلى أعماق هذا البحر. إذن سنبين بعض تفاصيل الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، إذ أن إعجازه إنما هو بحر لا يستطيع أحد أن يسبح ويصل لأعماقه. فما من كلمة في كتاب الله، بل وما من حرف من كتاب الله، إلا جاء في مكانه بأبهى صورة من صور البلاغة والفصاحة في لغة العرب. وبما أن قواعد العرب كثيرة وأنهار بلاغته غزيرة، فسنكتفي ببعض الصور من البلاغة والفصاحة والتي أعجزت أقحاح العرب وأكثرهم بلاغة وأكثرهم فصاحة. فسنتكلم خلال دروسنا إن أحيانا الله وإياكم عن النقاط التالية. أولا، سنتكلم عن بديع القرآن في الإيجاز والإطناب. ثانيا، سنتكلم عن بديع الرسم القرآني وأسراره، كإبدال بعض الحروف والزيادة في بعضها أو دخول أحرف على فعل القسم. ثالثا، سنتكلم عن الإعجاز البلاغي في استخدام الأفعال وخصوصا الفعل المبني للمجهول. رابعا، سنتكلم عن أسرار دخول بعض الأحرف على بعض الألفاظ. خامسا، سنتكلم عن معجزة الترتيل في بيان المعاني والأحكام، وسنتكلم عن إعجاز وبديع القرآن في ضرب الأمثال. سادسا، سنتكلم أيضا عن أسرار تعدية الفعل في القرآن. سابعا، سنتكلم عن جمال النظم القرآني وجزالته وتناسقه. ثامنا، سنتكلم أيضا عن حكمة التنكير أو التعريف، التنكير أو التعريف لبعض الأسماء، كتنكير اسم الله الأحد وتعريف الصمد في سورة واحدة، وكذا تنكير أو تعريف بعض الأفعال كفعل السلام. كما وسنتكلم أيضا عن دلالة التكرار للأسماء في نفس الموضع أو اختصار بعض الأفعال في حروفها، مثال قول الله تعالى استطاعوا أو قوله استطاعوا. كما وسنتكلم أيضا عن الإعجاز في تقديم المفعول به في كثير من الأماكن. تاسعا، كما وسنبين الإبداع في القرآن الكريم في نقل المحكي على لسان الأقوام أو على لسان الأفراد، كالكلام من كلام الله المنقول مثلا عن فرعون أو عن النملة أو عن موسى أو عن عيسى أو عن الأقوام. سنبين أن المحكي على لسان الأقوام إنما هو المعنى لا النص. لماذا؟ هذه نقطة حساسة جدا، وفيها رد بلاغي مكيد على أعداء الله من الذين يسمون أنفسهم القرآنيين، إذ أنهم عندما يستدلون بهذه الأدلة يأتون بالكلام المحكي على لسان الأقوام ويقول لك والله هذا مش كلام الله، هذا كلام النملة، هذا كلام موسى، هذا كلام عيسى، هذا كلام الكافرين. لا، بل إن الإبداع في القرآن كان في نقل المحكي على لسان الأقوام أنه هو المعنى للنص. كما وسنبين أيضا بإذن الله تعالى ما ورد في كتاب الله من وصف الجمع بالمفرد أو المفرد بالجمع. كما وسنبين أيضا بإذن الله تعالى استبدال حروف التبعيض كمن وما، من حرف تبعيض، من وما. فسنتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الإبداع العجيب في استبدال حروف التبعيض في نفس الجملة، فتارة يكون التبعيض بمن وتارة يكون بما، كما وسنبين أيضا بإذن الله السر العجيب في تقديم العاقل على غير العاقل في مواضع وغير العاقل على العاقل في أخرى، كما وسنبين بديع القرآن في الاستعارات المكنية وفي كل أنواع الاستعارات، كما ونبين الإبداع في أنواع الهدايات في كتاب الله سبحانه، ونبين الجمع ما بين الفاعل الظاهر والضمير في كتاب الله سبحانه وتعالى القدير. وأما عاشرا فسنبين بإذن الله تعالى أمرا في غاية الأهمية، إذ أن فيه الفهم والتفسير، ألا وهو التكرار وأنواع الجمل، وخصوصا الجمل التوكيدية والجمل التأسيسية. وبإذن الله سنسهب في شرحنا لإعجاز الكتاب العزيز في هذه المسائل، وأعني الجمل التوكيدية والجمل التأسيسية. لماذا؟ لأهمية هذه المسائل في كتاب الله وفي تفسير كتاب الله، ولأنه يبنى على ذلك استنباط الأحكام من النصوص، سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من ألسنة السلف رحمهم الله، أو من الفقهاء رحمهم الله. ومن خلال ما سبق رعاك الله يتبين لك أن الخوض في بحر الإعجاز اللغوي في القرآن يطول ويطول، فخوضنا فيما ذكرناه فقط لن يكون إلا كمن أدخل إبرة في البحر، وقد نطيل عليكم في حديثنا عن ذلك، لكن مهما أطلنا فاعلم أننا ما تكلمنا إلا بكلمة أو ربما بحرف من كتاب كامل. واعلم أيضا رعاك الله بأنني اعتمدت في بحثي هذا على الكثير والكثير من المصادر، وبإذن الله سيتم ذكرها في محلها أثناء شرحنا بإذن الله تعالى. وأما اليوم وحتى لا أطيل عليكم فسنتكلم عن مسألة واحدة، فسنبدأ اليوم بإذن الله تعالى كلامنا عن بديع القرآن في الإيجاز والإطناب، فأرجو منك رعاك الله التركيز. قد يقول قائل إن هذا الكلام صعب على العوام، وإنما هو موجه إلى طلبة العلم. نعلم رعاك الله، ولكنني بإذن الله تعالى سأحاول قصارى جهدي أن يكون الكلام بما يناسب العوام، لأنني كما بينت لك لا أهدف من خلال حديثي عن الإعجاز اللغوي والبياني في كتاب الله، لا أهدف إلى الحديث عن مجرد الإعجاز، لا، فهذا أمر طويل وقد خاض فيه الأفذاذ من أهل العلم، ومن نحن حتى نخوض في مثل هذا، لكن اخترت بعناية الأمور العشرة التي ذكرتها لك لأن هدفي هو هدف آخر، أن يتعلم الناس كيف يفهمون مراد الله سبحانه وتعالى من النصوص، سواء في الكتاب أو في السنة أو في أقوال الصحب الكريم ومن تبعهم بإحسان. لذلك سأحاول قصارى جهدي أن تكون اللغة بسيطة. فماذا عن بديع الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم؟ فاعلم بداية رعاك الله بأن علماء البلاغة عرفوا الإيجاز بأنه التعبير عن المراد بلفظ غير زائد، أي بمعنى أنني أنا أريد شيئا أو أريد أن أقول جملة أو أن أطلب طلبا فسأعبر عنه بمرادفات بسيطة سهلة دون إطالة، فهذا هو الإيجاز الذي يقابله الإطناب. فما هو الإطناب؟ الإطناب هو التعبير عن المراد بلفظ أزيد من الأول، لذلك يكاد يجمع الجمهور على أن الإيجاز والاختصار إنما هو بمعنى واحد، لكنهم يفرقون ما بين الإطناب والإسهاب. التفريق هو ما بين الإطناب والإسهاب، إذ أن الإطناب هو الإطالة ولكن لفائدة، أما الإسهاب فهو الإطالة من غير فائدة. ركز معي الآن. إذن عندنا الإيجاز الذي يقابله الإطناب. طيب ما هو الإيجاز؟ الإيجاز أن تعبر عن مرادك بلفظ غير زائد. مثال بسيط حتى يفهم الجميع، تريد مثلا أن تقول لأحدهم أريد أن أشرب الماء، فما في داعي للزيادات، أي بمعنى أحدهم يقول مثلا يا ريت تحضر لي كوبا من الماء حتى أشرب الماء لأنني عطشان، هذا صار اسمه إسهاب، هذا اسمه إسهاب. طيب ما هو الإيجاز؟ الإيجاز أن تقول أريد أن أشرب. طيب الآن قلت لك بأن الإطناب هو التعبير عن المراد بلفظ زائد عن الأول، يعني زائد عن الإيجاز، هذا الإطناب. ولكن الإطناب ممدوح والإسهاب مذموم. لماذا؟ لأن الإطناب أي أن تزيد باللفظ ولكن لفائدة، أما الإسهاب فأن تطيل باللفظ من غير فائدة. لذلك فإن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الإطناب وليس الإسهاب، فلن تجد في كتاب الله تعالى، لن تجد جملة أطيل فيها من غير فائدة. ثم عليك أيضا أن تعلم بأن الإيجاز والإطناب هو من أعظم أنواع البلاغة عند علماء البلاغة. فسر الفصاحة في الإيجاز والإطناب. اللغة هي الإيجاز والإطناب، هذا ما قاله صاحب الكشاف. من هو؟ الزمخشري. الزمخشري يقول اللغة أصلا، أي لغة العرب، اللغة هي الإيجاز والإطناب، كما ويقول أيضا كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع. إيش يعني؟ يعني يقصد الزمخشري هنا، يقصد أنك إذا كنت بليغا في لغة العرب وفصيحا في لغة العرب وعندك سر الفصاحة، معنى ذلك أنه ينبغي عليك أن توجز من كلامك في مواضع وتطنب في مواضع، أي تزيد الألفاظ من أجل زيادة الفائدة، هذا ما يسمى بالإشباع، أي إشباع النص. ثم اعلم رعاك الله لأننا كلما سنطرح مسألة لن نكتفي بشرحها، بل سنقوم بإعطاء مثال أو مثالين على الأكثر، إذ أن الأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا جدا، ولو أردنا الخوض في الأمثلة لا بقينا شهورا وشهور. فمن بديع الإيجاز في قول الله تعالى عندما وصف خمر الجنة، ركز الآن حتى تفهم الإيجاز والإطناب وتعلم بأن قمة البلاغة وقمة الفصاحة في لغة العرب إنما هو الإيجاز والإطناب. لذلك كتاب الله سبحانه وتعالى كل جمله إما أن تكون جملة موجزة أو جملة فيها إطناب، وذلك من أجل استنباط أحكام ومعاني أخرى ذات فائدة أعلى. الآن قول الله سبحانه وتعالى لما وصف لنا خمر الجنة قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى قد جمع عيوب الخمر، جمع عيوب الخمر وأعني هنا خمر الدنيا، جمع عيوب الخمر من خمر الدنيا بما فيه من صداع وعدم التعقل وذهاب العقل وكذا ذهاب المال ونفاد الشرب. هذا هو الإيجاز بثلاث كلمات، لا يصدعون، بل بكلمة واحدة لا يصدعون، جمع الله سبحانه وتعالى بكلمة يصدعون وبكلمة ينزفون، جمع ماذا؟ جمع عيوب الخمر سواء من الصداع أو عدم التعقل أو ذهاب العقل أو ذهاب المال أو نفاد الشرب. لماذا؟ قول الله تعالى لا يصدعون عنها أي لا يصدر عنهم صداع. طبعا هنا الآن يصف الله سبحانه وتعالى خمر الجنة، خمر الجنة بماذا يختلف عن خمر الدنيا؟ لذلك ذكر عيوب خمر الدنيا بإيجاز بليغ بكلمتين يصدعون وينزفون. لا يصدعون عنها أي لا يصدر صداع في رؤوسهم، لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يفعله خمر الدنيا. وهنالك تفسير آخر لأهل العلم بأنهم لا يفرقون عنها أي بمعنى لا تنقطع لذتهم، إذ أن خمر الدنيا تنقطع لذته بعد مثلا مضي مثلا ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين إلى آخره، أما خمر الآخرة فلا تنقطع لذته. لذلك فإنك سترى أن مجاهد رحمه الله لم يقرأ لا يصدعون بل قرأها لا يصدعون أي بفتح الياء وفتح الصاد، عفوا وتشديد الصاد. طيب لماذا؟ لأنه قال إنها من أصل يتصدعون أي أدغم التاء في الصاد أي لا يتفرقون، طبعا كقول الله تعالى يومئذ يصدعون هذا في سورة الروم، وكذلك قرأت لا يصدعون أي بفتح الياء وبالتخفيف. إذا المجاهد قرأها بفتح الياء مع تشديد الصاد يصدعون، وأيضا قرأت بلا يصدعون أي بتخفيف الصاد. طيب التخفيف إيش يختلف عن التشديد؟ قلنا بالتشديد يتصدعون كقول الله تعالى يومئذ يصدعون، أما بتخفيف الصاد فلا، عفوا لا يصدعون أي لا يصدع بعضهم بعضا ولا يفرقونهم أي لا يجلس داخل منهم ما بين اثنين فيفرق ما بين المتفارقين، لأن هذا من سوء الأدب وهذا ليس من حسن العشرة. أما قول الله تعالى في نفس الآية ينزفون، قول الله تعالى ينزفون ماذا قال مجاهد رحمه الله؟ بل أيضا مجاهد وكذلك قتادة وكذلك الضحاك قالوا أي لا تذهب عقولهم بالسكر من كثرة الشرب. إذن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بكلمة واحدة ذكر لنا عيوب الخمر الذي هو في الدنيا، هذا في الإيجاز. إذن لاحظ رعاك الله قمة البلاغة والفصاحة التي عجز عنها أهل الفصاحة والبلاغة والذين يعرفون هذه الأمور من أهل اللغة والعرب والذين هم أهل قريش. الآن انظر رعاك الله إلى قول الله تعالى في سورة يوسف عندما قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. انظر رعاك الله، انظر إلى بديع الإطناب في قول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قلنا الإطناب ما هو؟ حتى تركز معي أخي المستمع، الإطناب هو زيادة الألفاظ للفائدة وللإتيان بمعاني مختلفة ومعاني أخرى، هذا هو الإطناب، أي الزيادة بفائدة وليس الإسهاب. الإسهاب هو الزيادة بغير فائدة. الآن انظر إلى بديع الإطناب بقول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ففي قول الله تعالى: وما أبرئ نفسي، هذا تحيير للمخاطب، بل هذا تردد، إذ أنه كيف لا يبرئ نفسه، كيف لا يبرئ نفسه وهو نبي من أنبياء الله، إذ أنه معصوم، معصوم من السوء، إذن هي بريئة، إذن لما قيل وما أبرئ نفسي؟ لكن أين جاء الجواب؟ أين جاء؟ جاء بالزيادة التي قلنا إنها من الإطناب، بل من بديع الإطناب، الزيادة التي أوضحت المعاني وجاءت بمعاني زائدة. انظر الآن، إذن قلنا هو قال ما وما أبرئ نفسي، إذن هنا المخاطب أو المخاطب في حيرة، بل أيضا المخاطب في حيرة، كيف لا يبرئ نفسه من السوء وهو نبي، والأنبياء ثبتت للجميع عصمة الأنبياء. أين أتى الجواب؟ أتى الجواب بقوله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لاحظ الآن أن المعنى المراد ها هنا هو النفس البشرية عامة، وليست نفس المتكلم، بل النفس البشرية العامة، إذ أنها أمارة بالسوء. طيب، أمارة، أمارة إنما هذه صيغة مبالغة على وزن فعالة، أي أمارة يعني كثيرة الأمر بالسوء، أي بجنس هذا السوء، يعني أنها كثيرة الميل إلى الشهوات. طيب ماذا يصبح المعنى؟ إن كل نفس أمارة بالسوء إلا النفس التي رحمها الله بالعصمة، وذلك عندما قال إلا ما رحم ربي. إذن لما قال إن النفس لأمارة بالسوء، أي النفس البشرية بشكل عام هي نفس أمارة بالسوء، لكن بقوله إلا ما رحم ربي، هذا استثناء للنفس التي عصمها الله والتي هي الأنبياء. هذا التفسير محمول على أن القائل هو يوسف عليه السلام. إذن أهل العلم والمفسرين الذين فسروا قول الله تعالى وما أبرئ نفسي، حمل قولهم أو حملوا القول ليوسف عليه الصلاة والسلام، فلذلك جاء هذا التفسير من بديع الإطناب، أي أن الزيادات التي جاءت بعد قوله ما أبرئ نفسي لم يكتفي بقول ما أبرئ نفسي، إذ أنه لو اكتفى بقول ما أبرئ نفسي سيأتي من يقول كما فعل الكثيرين من العاذرية والعياذ بالله، ادعوا بأن يوسف عليه السلام حكم بغير ما أنزل الله، ألا لعنة الله عليهم. إذن لو أن هذه الآية جاءت وما أبرئ نفسي دون الإطناب المذكور، وأعنيها هنا بقول الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لو لم تأتي هذه الزيادة التي هي من الإطناب، أي زيادة ممدوحة، أي زيادة لفائدة، أي زيادة لزيادة معنى، لو لم تأتي لقالوا بأن يوسف كان والعياذ بالله فعل فاحشة أو فعل ذنبا، لأنه هو الذي قال وما أبرئ نفسي. إذن الإطناب هو الزيادة من أجل زيادة الفهم وزيادة المعنى. طيب، لكن الصحيح والظاهر، إذن هذا لمن حمل قول وما أبرئ نفسي على أنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن الحقيقة أن هذا القول هو قول امرأة العزيز، إذ أن هذا كان اعتذارا منها عما وقع عندما أغوت موسى يوسف عليه الصلاة والسلام وحاولت إيقاعه في الشهوات، أي بمعنى أنها قالت وما أبرئ نفسي. الآن انظر إلى بديع الإطناب، أي الزيادة من أجل الفائدة. وما أبرئ نفسي من الخيانة، فإني قد خنته لما قذفته. إذن المعنى دقيقة يا أخوة، إذن المعنى كان من قول امرأة العزيز، أي ما أبرئ نفسي من الخيانة إذ أنني قد خنته حين قذفته. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ قولها في موضع آخر عندما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذن هي أودعته السجن، الآن تريد الاعتذار وتريد في نفس الوقت الاستغفار. اعتذار واستغفار في جملة واحدة فيها إطناب بليغ. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أي أمارة بالسوء أي تشرح كل ما فعلت بكلمة واحدة جاء فيها إيجاز التي هي لأمارة بالسوء. طيب ما هي الأمور التي كان فيها أمر بالسوء من قبل امرأة العزيز؟ الأمور التي ذكرناها، محاولة الإغواء وكذلك الإفساد وكذلك أيضا وضعه في السجن، إذ أنها هي التي طلبت أن يوضع في السجن. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فانظر رحمك الله إلى بديع الإيجاز والإطناب في آية واحدة من كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك العرب الأقحاح في قريش لما سمعوا هذا الكلام ماذا قالوا؟ قالوا يستحيل أن يكون هذا قول شاعر، يستحيل أن يكون قول البشر. ومع ذلك ومن عنادهم وشدة كفرهم قالوا أنه سحر، قالوا أنه قول بشر، ولكن من داخلهم يعلمون، كما بينا في درسنا السابق من فعل المغيرة عليه من الله ما يستحق. هو اعترف أمام الجميع بأن هذا الكلام أوله حلاوة وآخره طلاوة، ولكن سبحان الله أصروا إلا استكباره. أيضا أطرح أيضا أمثلة أخرى علكم تفهمون أكثر. هنالك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى جمعت ما بين بديع الإيجاز وبديع الإطناب في أسلوب رفيع في غاية النظم في غاية الإبداع، وذلك في قول الله تعالى حاكيا عن النملة. وقد تقصدت أن أقول حاكيا عن النملة لأنني أعود وأكرر بأن المحكي عن الأقوام أو عن الأفراد أو عن أي أحد إنما هو محكي بالمعنى لا بالمبنى. لذلك هذا الكلام كلام الله، القرآن من أوله من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه، يعني من الألف في الحمد إلى السين في الناس كله كلام الله. فكلام المنقول أو المحكي عن الأقوام أو عن الأفراد أو عن الأشياء كالنملة أو الهدهد أو ما شابه ذلك إنما هو محكي بالمعنى لا بالمبنى. هذا فيه رد قوي على أعداء الله سبحانه وتعالى من أمثال الكيال وزبانيته الذين يسمون أنفسهم قرآنيين. طيب انظر الآن إلى بديع ما جاء في الكلام المحكي عن النملة. هذا الكلام جمع بين الإيجاز والإطناب بأسلوب رفيع بنظم بديع. قال تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، والله هذه الآية يجب أن تدقق في كل حرف فيها لجمالها لروعتها لبديعها. ركز معي لأنني سأحاول أن أبين لك الكلمات كلمة كلمة وكيف أن الإيجاز أوضح كثير من المعاني التي لم تذكر، وكذلك الإطناب أي عندما زادت بعض الألفاظ كيف أنها جاءت بمكانها بمحلها من أجل زيادة المعنى. ركز الآن، قال تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا. إذن قالت نملة من وادي نمل، إذن عندنا وادي نمل، القول لنملة ماذا قالت؟ ادخلوا، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. وكلمة لا يحطمنكم هنا ستجد فيها إبداع، الآن سأبين كل هذا الإبداع. إذا قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني لم تكتفي بقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده، إنما أضافت هذا هنا إطناب أي زيادة، إنما أضافت وهم لا يشعرون. طيب الآن سأبدأ بتفنيد هذا النظم البديع الذي يستحيل أن يكون من البشر، يستحيل. إذن هذا دلالة على الإعجاز اللغوي، أن القرآن هذا كلام الله، وهذا أيضا فيه مراد آخر أنا أرمي إليه سيبان معك في دروسي اللاحقة، ألا وهو كيف تفهم نصوص القرآن ونصوص السنة ونصوص السلف الصالح. وأوجه رسالتي الآن إلى الغلاة، وأخص منهم الغلاة، بالله عليكم لا تأتوا بأقوال السلف وتكفروا الناس وتقول والله أحمد قال كذا، وكيع قال كذا، سفيان قال كذا، رحم الله السلف الصالح، أنت من لم يفهم. إذ أن الجمل في اللغة العربية فيها أنواع، وفيها أيضا إيجاز، فيها إسهاب، فيها إطناب. طيب نعود إلى الآية، إذن قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فاعلم رعاك الله أن الإطناب ستلحظه في قول النملة يا أيها، هنا زيادة، لكن زيادة في النداء، لماذا؟ للأهمية، الآن سيتضح معك لزيادة المعنى ولزيادة الأهمية. إذ أن النداء في لغة العرب يكتفى بيا أو أي، الآن لاحظ معي هي ماذا قالت؟ يا أيها، لماذا لم تقل أيها النمل؟ لماذا هنالك إطناب في زيادة الياء يا أيها ولم تقل أيها النمل؟ ثم أيضا عندنا إطناب آخر في قولها وهم لا يشعرون، يعني كان من الممكن أن ينتهي الكلام بقولها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، كان من الممكن أن ينتهي ها هنا الكلام، لكن لماذا زيد عليه وهم لا يشعرون؟ تعال معي الآن حتى نعرف لماذا. يا أيها، سيباوي يقول الألف والهاء ألحقت بيا بأيها، يعني يا أي، الياء هذه إنما هي يكتفى بها للنداء، أو أيها يكتفى بها للنداء، لكن ألحقت ألف وهاء، وإنما ذلك للتوكيد، أي كأنك كررت الياء، أي بمعنى أنك أكدتها فزدتها مرتين ليصبح النداء ندائين. هذا كلام من؟ هذا كلام سيباوي. أما الزمخشري فيقول كرر النداء في القرآن بيا أيها، يعني ليس يا أو ليس أيها، إنما جمع بين يا أيها. اسمع ماذا يقول الزمخشري، يقول كرر النداء في القرآن بيا أيها دون غيره، لأن فيه أوجها من التأكيد وأسبابا من المبالغة، قلنا المبالغة تعني الزيادة والتكرار، لذلك لم تأتي يا، إنما جاءت بالزيادة للتأكيد وللتنبيه. وانتبه إلى قول الزمخشري أنه نفس كلام سيبوي، ولكن ما الزيادة عند الزمخشري؟ كلمة التنبيه. الزمخشري قال بأن هذا قد جاء من باب التكرار، لكن الزمخشري إيش قال؟ قال من باب التكرار والتنبيه، فلم يكتفى بأي، إذ أن أي فقط للتوضيح. ولكن هذا المقام، أي مقام كلام النمل لما أرادت أن تنبه النمل على كارثة، إذن الكارثة بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى مبالغة، لذلك كررت النداء يا أيها. إذن هذا المقام يناسب ماذا؟ يناسب التكرار، ويناسب التأكيد، ويناسب المبالغة. هذا فيما يتعلق بالزيادة والإطناب في قولها يا أيها. طيب، قلت أيضا أن هنالك زيادة وإطناب في قولها وهم لا يشعرون. طيب الآن وهم لا يشعرون، إنما هذه من تكميل ما كان قبله. طيب ما هو الذي كان قبله؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طيب لماذا؟ لماذا قالت وهم لا يشعرون؟ حتى لا تسيء الأدب مع نبي الله، لأنها لو اكتفت حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده، طيب الفعل كارثي بالنسبة لهم، إذن فيه مضرة فينسب الضرر إلى سليمان وجنوده، لكن حتى لا تسيء الأدب مع نبي من أنبياء الله، إذ أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان كليما للكثير من الدواب كالنمل والهدهد وغيره، إذن يعرف لغتهم، إذن حتى لا تسيء الأدب وتنسب له الضرر، أكملت قائلة وهم لا يشعرون، أي رفع الملام عن سليمان وجنوده. هذه من قمة البلاغة، لذلك لم تنسب الظلم إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. الآن ماذا ستلاحظ؟ أو قبل الملاحظة، النملة تعرف أن الأنبياء معصومين، لا يمكن أن يقع أحدهم بالخطأ عن قصد إلا عن سبيل ماذا؟ السهو. لذلك قولها وهم لا يشعرون هذا من السهو. طيب مثال، عندنا مثال يوضح أكثر، ألا وهو في قول الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. دقيقة، أعتذر يا أخوة. إذن قلنا سنعطي مثال يوضح المثال الأول، ألا وهو قول النملة وهم لا يشعرون. يقول تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي تصيبكم جناية كجناية العر وهو الجرب. لكن هذا من أي باب؟ من باب عدم العلم، أي من باب الخطأ والسهو، ولا يمكن لنبي من الأنبياء وهو المعصوم أن يكون سببا بضرر. لذلك النملة لما قالت وهم لا يشعرون إنما قالتها أدبا مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالإطناب، أي الزيادة في الآية التي ذكرناها. وجاءت الزيادة في ماذا؟ أو الإطناب جاء في ماذا؟ جاء في قولها يا أيها وفي قولها وهم لا يشعرون. طيب قلت بأن هذه الآية جمعت بنظام بديع ما بين الإيجاز والإطناب. طيب تكلمنا الآن عن الإطناب، ماذا عن الإيجاز؟ انظر رعاك الله، الإيجاز تجده في قول النملة، إذ أنها جمعت العديد من أجناس الكلام، لكن بإيجاز وبتبسيط، إذ أنها جمعت أكثر من 11 جنسا من أجناس الكلام. إذ أنها جمعت بالنداء وبالكناية وبالتنبيه وبالتسمية وبالأمر وبالقصص وبالتحذير وبالتخصيص وبالتعميم وبالإشارة وكذا بالعذر. النداء كان في قولها يا، والكناية في أي، والتنبيه بالها. فلاحظ الآن يا أيها، إذن جمعت بين النداء الذي هو الياء والكناية التي هي أي، والتنبيه الذي هو الها. وأما التسمية إذ أنها سمت المنادى والذي هو النمل يا أيها النمل، والأمر وذلك عندما قالت ادخلوا هذا أمر، كذلك القصص عندما قالت مساكنكم، وكذلك التحذير عندما قالت لا يحطمنكم، وكذلك التخصيص عندما سمت سليمان وجنوده. فالتخصيص بتسمية سليمان والتعميم بجنوده، إذن خصصت وعممت. والإشارة أشارت إليهم بهم وهم وهم لا يشعرون، وأعطتهم العذر بماذا؟ بلا يشعرون. إذن النملة الآن أدت خمسة حقوق: حق الله وحق الرسول وحقها وحق رعيتها وحق الجنود أي جنود سليمان. أما حق الله فذلك عندما كانت راعية على النمل فأدت حق الله بهذه الرعاية وهذه الأمانة التي كلفت بها فقامت بحقهم. وأما حق سليمان فكانت بعدم الإساءة لنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وأما حقها هي فبإسقاطها حق الله تعالى عن الجنود في نصحهم، وذلك عندما أدت ما عليها من نصيحة. وأما حق رعيتها فقد قامت بنصحهم، وذلك عندما طلبت منهم أن يدخلوا إلى مساكنهم قبل إتيان الكارثة. وأما حق الجنود فهي في تنبيهها لهم. وكذلك سبحان الله ستجد بأن في هذه الآية أو في هذه النملة التي راعت هذه الحقوق ما يثير انتباه العرب. انتباه العرب، لماذا قلت انتباه العرب؟ لأن أهل الفصاحة والبلاغة من العرب في زمان محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون هذا الكلام، لكن الآن انحدرت لغة العرب أيما انحدار. فلذلك كل هذه المعاني التي ذكرناها تغيب عن كثير من الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، قلت لكم أيضا حتى قولها ادخلوا، وعندما أول ما قرأت الآية عليكم قلت ركزوا في كل حرف، فقلت لكم عندما قالت ادخلوا مساكنكم ثم قلت لكم يحطمنكم، هذه كلمة يحطمنكم فيها فوائد عجيبة. لذلك اختيارها من قبل الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالتحديد، الآن عندما ستعلم وستفهم لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن يستخدم لفظ يحطمنكم، والله سترى إعجازا في اللغة العربية وإبداعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن لنبدأ بكلمة ادخلوا. أما عندما قالت ادخلوا مساكنكم فإن فيه إيجاز بالحذف، وهذا إيجاز بليغ جدا. طيب ما هو الأصل؟ الأصل ادخلوا في مساكنكم، هذا الأصل. الأصل أن يقال ادخل في أو ادخل إلى. لكن في هذا الموضع الأصل ادخلوا في مساكنكم، لكن حذفت في. طيب ليش لماذا ليش حذفت في وقالت ادخلوا مساكنكم؟ هذا من باب التنبيه السريع والسرعة في اتخاذ القرار. يعني حتى أنها أوجزت واختصرت حتى يكون التنبيه سريعا، لأن المصاب سيكون كبير. طيب ما هو المصاب؟ ليحطمنكم. الآن سنبدأ بقولها يحطمنكم، والله ستجد بلاغة كبيرة فقط بمجرد اختيار لفظ يحطمنكم. لماذا لم يكن مثلا لفظ آخر يدوسكم مثلا؟ لماذا لم تقل حتى لا يدوسكم؟ لماذا قالت لا يحطمنكم؟ انظر رعاك الله. أولا ستلاحظ بأن يحطمنكم فيها نون مشددة، إذن معنى ذلك أن ظاهره النفي، لكن المعنى هو النهي، لا يحطمنكم. الآن لاحظ، الظاهر هو النفي لكن المعنى هو النهي. الآن عليك أن تعلم أنه في لغة العرب إذا جاء النهي على صورة نفي كان أبلغ من النهي الصريح. لماذا هو أبلغ؟ لأن النهي قد يكون نهيا بلا تنبيه، أما إذا جاء بمعنى النفي فهو نهي مصحوب بتنبيه. طيب هذه النقطة حتى وإن لم تفهمها ما في إشكال، لكن انتبه الآن. قولها لا يحطمنكم دون غير هذا القول من ألفاظ، يعني ما قالت لا يدوسكم مثلا، هذا من الألفاظ التي لها دلالة دقيقة ولها معنى مراد. لا يمكن لأي لفظ غير لفظ يحطمنكم إلا أن يكون ها هنا فقط، هذا اللفظ لا يحطمن، أي لفظ آخر لا يمكن أن يكون موجود. لماذا؟ بداية، الحطم في لغة العرب هو التهشيم، إذن معنى ذلك الحطم هو ماذا؟ هو التهشيم. طيب التهشيم لماذا يكون؟ يكون للشيء اليابس، يكون لماذا؟ للشيء اليابس. انتبه، ركز الآن. إذن يجب أن يكون هذا الشيء يابسا أو صلبا حتى يستخدم معه لفظ التحطيم، لأن الحطم هو التهشيم، والتهشيم هو للشيء اليابس أو الصلب. لذلك من أسماء نار جهنم الحطمة. لماذا؟ لأنها تحطم وتهشم كل ما يلقى فيها. لذلك العرب سابقا كانوا يقولون تحطمت الأرض يبسا. إذن ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون تحطمت الأرض يبس. الآن أنا لماذا أقول لك ماذا كانوا يقولون؟ لأن هذه اللغة أنزلت عليهم، هذا الكتاب كلام الله أنزل عليهم، هم يفهمون هذه المعاني، أن يعني يعرفون متى تستخدم كلمة يحطم ومتى تستخدم كلمة مثلا يدوس أو يدهس. طيب لماذا ما لم تأتي يدهس أو يدوس؟ يدهس أو يدوس تأتي للشيء الطري، أما يحطم فتأتي للشيء القاسي. طيب ما رأيك الآن بأن العلماء أثبتوا، أو قبل أن أذكر لك ماذا أثبت العلماء، الآن نحن عندما نقول تحطم الشجر، طيب لماذا نقول تحطم الشجر؟ لأنه يكون يابس، يعني مثلا في الخريف تتساقط الأوراق. طيب لماذا تتساقط؟ لأنها ستنكسر. لماذا؟ لأنها تيبس وتصبح صلبة فتتحطم، لذلك نقول تحطم الشجر. طيب ماذا أثبت العلم الحديث؟ أثبت العلم الحديث بأن الزرع أو النباتات بشكل عام فيها زجاج، فيها مادة زجاجية. هذه المادة عندما تيبس، لذلك عندما تتعرض لضغط مثلا الهواء أو ضغط أو ضرب أو ما شابه ذلك، ستتكسر وتتهشم، أي بمعنى تتحطم. إذن كلمة حطم أو حطم أو تحطم تأتي للشيء ماذا؟ اليابس. طيب الآن أثبت العلماء أن الزرع فيه ماذا؟ تحطيم. طيب هل العلماء والعلم الحديث هم أثبتوا؟ لا، بل الله سبحانه وتعالى أثبت ذلك في الكتاب. قال تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم انتبه الآن، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. ثم يجعله ماذا؟ حطاما، أي متكسرا مهشما يتكسر. حطام تستخدم مع ماذا؟ مع الشيء اليابس. لذلك قال تعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. ثم قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. لكن أين الآن الشيء اللطيف في هذا الأمر؟ ألا وهو أن العلم الحديث أثبت بأن النمل وجسم النملة يحتوي على نسبة كبيرة من الزجاج، وبأنه مغلف بغلاف صلب جدا قابل للتحطم كالزرع اليابس وكالزجاج الصلب، وذلك يشكل إعجاز علمي فوق الإعجاز البياني الذي نتحدث عنه. يعني أن القرآن الآن في هذه الآية في قول النملة لا يحطمنكم، قلنا فيها ماذا؟ قلنا فيها إيجاز، هذا من الإعجاز اللغوي، ولكن أيضا أثبتت أن فيها ماذا أيضا؟ إعجاز علمي. إذا أن استخدام لفظ التحطم أو الحطام مع النمل، الآن العلم الحديث ماذا أثبت؟ أثبت بأن النمل وجسم النملة إنما يحتوي على نسبة كبيرة من الزجاج، وأن جسمها إنما مغلف بغلاف صلب جدا. لذلك الآن أنت عندما تحاول أن تدهس نملة ستسمع لها صوت تحطم. فسبحان الله، سبحان الله. إذن هذه النملة التي هي ضعيفة أيضا أدبا مع سليمان عليه الصلاة والسلام، لما شعرت بقدومه وبصوت جنوده حذرت النمل قبل وصولهم إلى وادي النمل، أمرتهم بالدخول إلى مساكنهم، لكن سبحان الله امتثل الأمر النمل. طب هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل أيضا على أن الدواب والطيور والحشرات إنما هي أمم أمثالنا، وهذا أيضا فيه الإعجاز العلمي، وهذا ذكرته في درسنا السابق. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى أو الأمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على بديع القرآن الكريم وإعجازه في مسألة الإيجاز والإطناب، الأمثلة أكثر من أن أحصيها بكثير، ولكن اخترت مثالين فقط حتى نوضح هذه القضية، ألا وهي قضية الإيجاز والإطناب في كتاب رب الأرباب، والذي كان لها دورا كبيرا في إفحام العرب الذين وصفوا بالبلاغة والفصاحة فعجزوا عن الإتيان بمثله. إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل وزلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.